بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقف. فرغنا ولله الحمد والمنة من كتاب المعاملات الذي هو البيع ومتعلقات البيع، والوقف وما يليه من العطية والوصية هي أيضا من قبيل المعاملات، ولكن هذه الأبواب تسمى عند أهل العلم أبواب التبرعات. أبواب التبرعات، الوقف والعطية والهبة والوصية، هذه كلها تبرعات. وأول هذه الأبواب هو الوقف، والوقف في اللغة الحبس، وفي الشرع تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، كما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى. تحبيس الأصل يعني أن تمنع البيع عن الأصل قربة لله عز وجل، وتسبل منفعته، أي فتجعل منفعته دائما لأهل البر وللصدقات ولغير ذلك من أعمال الطاعات والقرب والمستحبات. إذن فهذا هو الوقف، تسبيل الأصل، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. مثلا إنسان عند عمارة فيقول: أوقفت هذه العمارة مثلا للفقراء المساكين مثلا، فهذه العمارة معناها لا تباع، ومعناها أن أجارها للفقراء والمساكين. وهل مجرا فوقع مثلا هذه السيارة أوقفتها، فمعنى أن هذه السيارة تباع وأن منفعتها مثلا من المواصلات والتحميل لما قاله، مثلا قام هذه السيارة مثلا لدور التحفيظ، أو مثلا لحلقات تحفيظ القرآن الكريم، أو مثلا لمثلا المكنة التعاونية أو غير ذلك، فالسيارة لا تباع وتستخدم هذه السيارة في منفعة ما أوقفها الواقف له. قال: وهو تسبيل الأصل، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع على ما شرحت لك. قال: وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم. طبعا من شروط الوقف أن يوقف على جهة بر، من شروط صحة الوقف أن يوقف على جهة بر، كمثلا المساجد أو البناء القناطر أو مثلا التحفيظ أو غير ذلك. ولا يصح الوقف إذا كان على جهة محرمة، مثلا مثلا أوقف مثلا الوقف مثلا لطباعة كتب مثلا الغناء مثلا المعازف مثلا، هذا لا يصح هذا الوقف. فمن شروط الوقف إذن أن يكون على جهة بر، ومن شروط كذلك أن يكون من جائز التصرف، يعني الذي يوقف إنسان بالغ عاقل رشيد. ومن شروط كذلك أن يوقفه على من يملك، على كمثل الفقراء والمساكين أو غير ذلك. هذه كلها من شروط الوقف. قال: هو من أفضل القرب. من أفضل القرب، نعم، لأن لماذا هو صار الوقف من أفضل القرب؟ لسببين: لكثرة منافعه، ولبقائه بعد موت الإنسان. لكثرة منافعه ولبقائه بعد موت الإنسان، فحينما الإنسان يحبس أصلا معينا فلا يبيعه لله عز وجل، ويسبل منافعه جميعا في أوجه الخير، فهذا كثرة منافع. وأيضا هو يبقى بعد الإنسان، بعد موت الإنسان يبقى له، كما ورد الحديث، كما ورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث، يبقى له. وهو عقد لازم، الوقف عقد لازم ليس عقدا جائزا. يعني إذا قال إنسان: أوقفت هذه العمارة أو مثلا هذه الأرض أو غير ذلك، خلاص تصير وقف، ليس له خيار، لأن هذا بيع لله عز وجل، بيع لله عز وجل، بيع لمصالح المسلمين، فلا خيار فيه. إذا قال أوقفت وهو بالغ عاقل رشيد، فإنه لا خيار له. قال إذا كان على جهة بر اكتب بل لا يصح إلا إذا كان على جهة بر. قوله إذا كان على جهة بر قل بل من شروطه من شروط صحته أن يكون على جهة بر. قال وسلم من الظلم قل في قوله وسلم من الظلم يعني اكتب من شروطه أن يسلم من الظلم، من شروط صحته أن يسلم من الظلم. قال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذن الإنسان إذا مات انقطع عمله، فلا يكون في ميزان حسناته شيئا يجري إلا من هذه الثلاث أشياء: إن كان وضع له وقفا هو الصدقة الجارية، يعني تصدق بصدقة وأجراها بعد موته وهذا هو الوقف، وضع على وقف مثلا برادة مثلا حفر له بئر فتجري هذه الصدقة بعد موته، أو علم ينتفع به يعني صار معلما للعلوم الشرعية مثلا التي ينتفع بها في دين الناس، مثلا معلم في مدارس حكومية أو مثلا معلم في مساجد يعلم مثلا أطفال الفاتحة، يعلم مثلا الناس أحكام الصلاة، هذا مما يبقى له أجره، لأن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة حسنة فله أجره وأجر ما عمل بها لا ينقص من أجره شيء إلى يوم القيامة. فهذا الإنسان المعلم مثلا الذي علم هذا الطفل الفاتحة وعلمه الصلاة كل ما صلى الطفل وقرأ الفاتحة فهو في ميزان حسنات معلمه. فإذا علم ينتفع به أو من تأليف كتاب أو من طباعة كتاب مثلا بالمال، مثلا إنسان يطبع بماله ليس عنده علم لكن يقول خذوا مالي هذا واطبعوا به الكتب حتى ينتفع الناس بهذا العلم فيدخل في ذلك. أو قال أو ولد صالح يدعو له، الدعاء، الدعاء مما ينفع الميت بعد موته إن كان من ولد صالح أو من غيره، فالدعاء مما ينفع الإنسان بعد موته. فنحن ندعو الآن مثلا لعلمائنا ومشايخنا ولولاة أمورنا، نقول مثلا غفر الله له، قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله، هذه كلها مما ينفع الميت بعد موته. قال وعن ابن عمر قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال إن شئت حبست أصلها واستصدقت بها. قال فتصدق بها عمر رضي الله تعالى عنه غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول. نعم، أورد هذا المؤلف الحديث رحمه الله تعالى يدل على أن من أفضل القرب وأنفعها الوقف، وجد دلالة من الحديث أن عمر لما أصاب أرضا بخيبر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منها أو منه، فماذا تأمرني؟ فهنا عمر رضي الله عنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره أن هذه الأرض نفيسة جدا ويريد أن يضعها في أفضل شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها صدقت بها، يعني الوقف، حبست أصلها منعتها من البيع وتصدقت بثمرتها. فهذا يدل على أن الوقف من أفضل الصدقاء من أفضل القرب وأنفعها. قال فوضعها عمر رضي الله عنه غير أنها لا تباع ولا تورث ولا توهب، وهذا هو حكم الوقف، اكتب على هذه الجملة حكم الوقف أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فلا يدخل في الورث للورثة. وتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله، يعني هذه اسمها أوجه البر، أوجه البر التي يتصدق بها الإنسان المسلم على من يشاء. وكذلك قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول، يعني أيضا كذلك من ولي من وليها وهو الناظر. اكتب على الجملة هذه لا جناح على من وليها، اكتب الناظر، أن يستفيد منها، وهذا جائز لأن الوقف يكون له مستفيد ويكون له ناظر، أن المستفيد هو الذي يأخذ الوقف، وهو من أوقف عليه. إذا أوقف الإنسان الوقف، إذا أوقف الإنسان الوقف على أحد ليأخذه مثلا الفقراء والمساكين وغيره، هذا هو المستفيد. والناظر هو الحافظ، الناظر هو الحافظ الذي يحفظ الوقف، يصونه وكذا ويرتبه ويعطيه الفقراء والمساكين، هذا هو الناظر. والناظر هو طبعا ولي الأمر إلا إن عينه الواقف، مثلا لو قال الواقف أنا عينت ناظرا وهو فلان، فهذا يعمل به. قال أفضله أنفعه للمسلمين، يعني ما هو أفضل وقف أنفعه للمسلمين، يعني مثلا فيدخل في ذلك المساجد، مثلا بناء المساجد لأنها هي من أنفع الأشياء للمسلمين، فيها الصلاة والتعليم العلم وإلى غير ذلك، وكلما كان أنفع للمسلمين فهو أفضل. فمثلا من أفضل أيضا أشياء مثلا أيضا القيام على صحة الناس، مثلا إيقاف وقف المستشفيات مثلا والصلاة، هذا أيضا من أنفع الأشياء، وهكذا كل ما كان أكثر من نفعا كان أعظم أجرا. قال وينعقد بالقول الدال على الوقف، يعني الوقف ينعقد بالقول أو بالفعل، ينعقد بالقول أو بالفعل. فمثلا القول لو قال وقفت أو حبست أو سبلت، هذا صار وقفا مباشرة كقوله بعت مثلا. فالوقف ينعقد، هو عقد لازم ينعقد بالقول الصريح مثل وقفت حبست سبلت، أو بالفعل الدال عليه، بالفعل الدال عليه. مثلا الإنسان بنى أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة في هذا المسجد، ففعله هذا يدل على أن هذا وقف، وهكذا. قال ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. إذن الوقف هذا أي إلى من نصرفه، إلى من نعطيه، كيف نفعل به، نرجع إلى شرط الواقف فنقف عليه. يعني إذا قال الواقف افعلوا بوقف كذا، خلاص نفعل بكذا، ما نتعدى ونزيد، افعلوا بوقف كذا نفعل بكذا، فنتقيد بما قال. ولذلك أخي العزيز ينبغي على الواقف إذا أراد أن يوقف مالا أن يستشير أهل العلم في ذلك أو طلبة العلم، لأنه إذا كتب شيئا لن يغير، خلاص إذا كتبت شيئا في وقفك خلاص لن يغير، هو سيصرف على هذا الشيء فقط. فإذا حتى يكون هذا الوقف يعني نافعا وكثير المنافع وينتفع به أكثر شريحة من الناس، ينبغي عليك أن تستشير فيه أهل العلم وأهل طلبة العلم، تقول لهم تعالى عندي وقفة والله مثلا ماذا أفعل به، يقول مثلا أكتب فيه مثلا لكذا، فإن لم يحصل كذا فكذا، فإن لم يحصل كذا فكذا، أو مثلا يكتب فيه كذا. وأيضا هم يسألونك ماذا تريد أنت، هل تريد مثلا لأبنائك، هل تريد لبناتك، هل تريد أولادك، هل كذا، فتكون يكون الوقف محررا تحريرا جيدا. لأن مشكلة بعض الناس يركب شيء وهنا يكون شيء هذا كثيرا جدا ويقول مثلا هذا لكذا ويسكت، إذا سكت خلاص نسكت معه ويكون لكذا فقط. فإذا يعمل في مصارف الوقف بشرط الواقف. قال حيث وافق الشرع، يعني إذا كان شرطه ليس حراما فيعمل به. وقوله أيضا حيث أفق الشرع معناه أننا نتعامل مع شروطه كتعاملنا مع نصوص الشرع، حيث وافق الشرع ضمن معانيها أن نتعامل مع شروطه كأننا نتعامل مع ألفاظ الشرع، فننظر إلى شروطه وألفاظه في شروطه بمنظار الشريعة. يعني مثلا إذا قال الولد وقفت هذا على ولدي، ننظر معنى الولد في الشرع ما هو؟ والله الولد في الشرع يشمل الذكر والأنثى، إذن نقول للذكر والأنثى. هذا معنى أيضا حيث وافق الشرع. إذا حيث وافق الشرع بأن لا يكون حراما وأن نتعامل مع شروطه وفق النصوص الشرعية. قال ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. يعني الوقف لا يباع أبدا إلا إن تعطلت منافعه. فمثلا هذا الذي كان يؤجر ما عاد صار يؤجر، هجره الناس، أو تعطل مثلا مكينة فتعطلت عطبت مثلا أو غير ذلك، فهنا يباع هذا الوقف إذا تعطل ويجعل ثمنه في مثله، يجعل ثمنه في مثله وقفا. فإن لم يفي الثمن، اشتركنا مثلا عمارة مثلا بمليون كانت تسوى مليون مثلا، فبيعت 100,000 مثلا، هذه 100,000 نجعلها في وقف ب100,000، إما مثلا يعني وقف مستقل قدرنا على ذلك أو ندخلها في وقف آخر، المهم أن نجعلها في نفس الوقف الذي أوقفه الواقف. وهذا من بركة الوقف، من بركة الوقف أن الشرع أمرنا أن نراعي الأوقاف وأن نحافظ عليها وأن نستعملها فيما أوقفها الواقف. وذلك تجد في كل دولة إسلامية وزارة أو هيئة للأوقاف. وهذا نهاية باب الوقف، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.